الدين نيتي من سكن ولدي قال أصلا إن كانوا ضنع في خمسر الزين جي قلود لحيت إن كاينا كان وولي لا نتيقني مرحبا سرسنكي نتناقى ونسى يا نوري رن وهو يورا سرسن بيت نبلد يا نوري رن وهو يورا سرسن بيت نبلد ولا مزيد ندور توت الزينة ولا مزيد والعزيز القلادرة هدوك تتزينة ولا مزيد مين هدي بشيش إحلى سوى العزيز القلادرة هريتي مين بيخديك نجمع عطر زمادي مين نيتي من سكينة ولدي قال أصلا إغنوط نصير نصر الزين جي قلود لحين كان ووالي لا نتيجي مين ولا مزيد مين تنبير تنبغى سيوزا ويرو هالهوى تيريد ووالا مزيغ ممنا ينقيت لي سعر من إغا ولا مرحبا سرسنكي نتناقى ونسى يا نوري رن وهو يراسي سنبيت نفلد يا نوري رن وهو يراسي سنبيت نفلد هدوك تتزينة ولا مزيد يا يا يا يا يا قصدراتي ذا بين أتسنك وني يا وداك اسحالي زوران قصدراتي ذا بين أتسنك وني تمازيغ تاختار نقطو في مامي سنق الحب والنجناج مثلك كسر سكل لك الشرق لك الغرابي ناكي خنسا ولد كي مازيغ ناس نسمى غوري اللي كله كي غير يا يتماكت كله يا يوفوس يا ربا يا يتماكت كله تاي ما ترسي لنا تنين ترزي فتنو نيقاتي من كلوة ولي شباب انسى ونسى الايام في ربيت الشباب انسى ونسى الايام افندم غاولات كيسبي انو سفر في كتابراتي كلاهيمتي والناس يسني يا ودا كيسحاني لي زورك اغسل راتي دا بين انتي سنكي وني